بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يجعل القرآن لنا نبراسا وهاديا لقلوبنا ومنيرا ومصلحا لنفوسنا ومذهبا لآثامنا ومعاصينا، وأن يجعلنا من أهل الله جل وعلا الذين قاموا بحقه وقرأوا كتابه وعملوا به آناء الليل وأطراف النهار. كنا في المجلس الماضي أتينا على جملة من المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من التمسك بالقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا قال لنبي: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من ذلك أو مما يتضمنه ذلك العمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، وهذه من المسائل المهمة في ما ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في متعلق المحكم والمتشابه. فإن الله جل وعلا وصف كتابه كما في قوله: هن آيات بينات، أو منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فجعل الله جل وعلا هذا القرآن منه ما هو بين ظاهر لا خفاء فيه، فيهتدي به الناس ويستقيم عليه أهل الإسلام. ومن ذلك ما هو متشابه، والمتشابه في هذه الآية غير معنى قوله متشابها مثانيا، فإن هناك المقصود أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام، في التمام، في ما يتعلق بذلك. أما المقصود هنا وأخر متشابهات، فإن هذا ما يقابل المحكم، يعني أن فيه غموض وليس بظاهر كظهور الآيات المحكمات. وبناء على ذلك، فإن هذه المتشابهات لا يعلمها إلا أهل العلم، ويحتاج فيها إلى النظر وتتبع الأدلة وجمع النصوص، وحتى تستقيم على معنى صحيح وتجتمع بها دلائل الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل أهل العلم، أهل السنة والجماعة، الذين هم على طريقة الصحابة والسلف الصالح، يجتهدون في ذلك ويبذلون في ذلك وسعهم حتى يقيموا هذه النصوص على وجهها، ويخرج من الابتلاء في التشابه فيها إلى ما يكون من التسليم لمحكمها، فيكون ذلك اهتداء بالكتاب وتسليما لما جاء في كتاب الله جل وعلا من الابتلاء في المتشابه، حتى يقام به الحق ويظهر به الأمر، خلافا لأهل الأهواء الذين إذا أتوا إلى هذه الآيات المشتبهات جعلوها طريقا إلى تأويلاتهم وإلى أهوائهم وإلى آرائهم، فيجعلونها سببا لتقوية مذاهبهم ومسالكهم الردية ومبتدعاتهم وما أحدثوه في دين الله جل وعلا من مسالك الطوائف التي ضلت والمسالك التي بالآراء اعتبرت وبالأهواء أو على الأهواء اعتمدت وتركت الكتاب والسنة. ويدخل أيضا في المتشابه كما جاء عن بعض أهل العلم ما لا سبيل إلى علمه، وذلك كما يكون من أمور الغيب كعلم الساعة وقيامها وما يكون من أحداثها وبعض أحوال البرزخ وما يكون من أحوال يأجوج ومأجوج، فيكون حال أهل الإيمان كما ذكر ذلك القرطبي وغيره التسليم، فلا اعتراض على ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ولا توقف ولا ريب ولا شك، وإنما هو التسليم والانقياد بما جاء في دلالات الكتاب والسنة، فعند ذلك يستقيم حال المسلم في التسليم لكتاب الله جل وعلا في محكمه وفي متشابهه. ثم قال: والوقوف عند حدوده، وهذا أمر تبتلى فيه النفوس، فربما وقف الإنسان عند حكم أو حكمين حتى إذا ابتليت النفس فيما تحب أو فيما ترغب أو فيما تشتهي تسورت الأحكام وتجاوزت الحدود ووقعت في البلاء. وعسى الله أن يهدينا للحق وأن يرزقنا الاستقامة على أحكام الله جل وعلا وحدوده، وأن لا يجعلنا منتهكين لها لا في الخلوات ولا في الجلوات، وأن يحفظنا في ذلك ما بقينا. ثم قال: وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وفي هذا مسالك كثيرة لأهل الضلال والبدع، وسيأتي الوقوف على شيء منها، وربما كان ذلك في السؤال الذي يأتي عما قريب أو يأتي بعد هذا السؤال في قول المؤلف: ما حكم القول بخلق القرآن؟ ثم قال: والنصيحة بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. فإن النصيحة لكتاب الله جل وعلا جاءت في حديث مسلم، والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه، والنصيحة لكتاب الله جل وعلا تدخل فيها مسائل كثيرة من الإيمان بكتاب الله جل وعلا كما أمر الله جل وعلا بذلك: لأنذركم به ومن بلغ، والعمل به. ويدخل أيضا في هذه الآية وفي قوله: فاستمسك بالذي أوحي إليه، وحفظ كتاب الله جل وعلا والقيام عليه، فإن هذا مما جاءت به النصوص في الحث على الاستقامة على كتاب الله جل وعلا، ولا يتأتى ذلك إلا بحفظ حروفه والقيام وكتابته ومنع ما يأتي إليه من التحريف أو التأويل أو سوى ذلك، ثم ما يتبع ذلك من العمل به ومن ذلك الاستشفاء به بالرقية على ما ذكر أهل العلم من شروط ذلك وبيانه في محله من كتاب العقيدة، وقد شرحنا ذلك في كتاب التوحيد. وأيضا ما يتعلق بالاستشفاع بكتاب الله جل وعلا، فإنه صفة من صفاته، والتوسل بصفات الله جل وعلا جائز عند أهل العلم، وجاءت به دلالات النصوص. وسيأتي أيضا فيما ذكره المؤلف هنا مزيد بيان لذلك. فعلى كل حال، هذه بعض ما يتعلق بالنصيحة بكتاب الله جل وعلا. نعم. أحسن الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف. والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدا وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. نعم، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة عظيمة وفتنة كبيرة وأمر جلل حدث في أوائل القرن الثاني أو في أواخر القرن الثاني وبداية الثالث، وحصل بسببه من البلاء، وتكاثر عليه الأقاويل لما وقعت هذه الفتنة ولما ظهرت هذه المحنة. فإن المتقرر عند أهل العلم على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تليت به آيات الله وجاء به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة دون ما أي مريبة أو شك أو كلام زائد أو ناقص في هذه المسألة، أن القرآن كلام الله جل وعلا، تلقاه منهم السلف الصالح من التابعين فمن تبعهم بإحسان يقرؤون كلام الله جل وعلا فيعرفون أنه كلام الله، صفة من صفاته، ليس بمخلوق. فمن ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا نص القرآن من أنه كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره ولا كلام أحد سواه. لأبلغ ألا فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الآية واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا، فقد نسبه الله جل وعلا إلى نفسه ليبدل كلام الله. نعم، إلى غير ذلك من آيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة، لكنها حدثت هذه الفتنة من بعض أهل الضلال. فأول من شهر أنه قال بذلك الجعد بن درهم الذي قال من أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله جل وعلا، وإنما اتبعوا في ذلك الآراء والأقاويل، قالوا فإن الكلام إذا نسبناه إلى الله جل وعلا يعني أننا ننسب إليه الحوادث، وجعل الله جل وعلا محلا للحوادث هذا مما ينزه عنه الله جل وعلا، وكل ذلك إنما هو بمحض النظر والعقول ومضادة لما جاء في النصوص والمنقول، وإلا فكلام الله جل وعلا في ذلك صريح محفوظ، لم يختلف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على التابعين ولا على السلف الذين سلكوا سبيل أهل العلم الراسخين، وإنما هو منهج أهل الضلال. ولذلك قالوا بأن الجعد بن درهم إنما أخذ هذه المقالة الحادثة من اليهود، لأنه أخذها عن أبان بن سمعان أو بيان بن سمعان عن طالوت، وطالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم، وهو أخذها عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مقالة ضلال، وإنما أخذت من أهل الضلال، تلقاها عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان فنشرها، فتلقاها الجهمية الذين نسبت إليهم هذه المقالة ومنهم المعتزلة، ثم جاء الطوائف فتلطخت بذلك، وإن أظهرت أو تبدلت بعض الأقاويل أو يعني قالت مقالة مجتزأة بين ذا وذاك من أنه كلام نفسي أو أنه كلام غير كلام في الأزل لم يتجدد إلى غير ذلك، إنما كل هذا أصله من هذا القول ومن هذه الشبه الضالة. ثم جمعوا إلى ذلك بعض أدلة زعموا أنها تغنيهم وليست بمغنية عنهم من الله شيئا، فجاءوا إلى قول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربية، فقالوا الجعل هنا بمعنى الخلق، وهذا كله مضاد لطريقة السلف، فإن الآية ينظر إلى نظيرها وترد إلى مثيلتها، فإن الله جل وعلا قال في آية إنا أنزلناه قرآنا عربية، قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فجاء النص على أنه تكليم صحيح حقيقي حتى يسمع كلام الله، فما كان منهم مثل ما ذكرنا في المتشابه إلا نأخذوا هذه الآية ثم لم يزالوا يبنوا عليها أهواءهم وآراءهم، ثم حرفوا وجاءوا إلى الآيات الأخرى فبدأوا يتأولونها ويحرفونها، فقالوا إنها أكلم الله من الكلم وهو الجرح، وكلها مذاهب بعيدة ومسالك ليس لها مأخذ صحيح ولا مستنبط أصيل، وإنما هي الأهواء والشبهات، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فقالوا أنه محدث يعني مخلوق، وهذا لم يقله أحد من المفسرين البتة، وإنما قالوا أنه ينزل زمانا بعد زمان يعني بحسب ما يجد من الأحوال وما يحتاج إليه من الحوادث، فينزل كلام الله جل وعلا بحسب ذلك، وهذا هو قول السلف كافة، فإنما قولهم الأباطيل وإنما طريقتهم البدع والضلال. ولذلك لما جاء أهل السنة والجماعة أوردوا النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة صريحة ناصة على أن القرآن كلام الله جل وعلا، ثم قالوا أن هذه المقالة تفضي إلى بلاء كثير، فأول ذلك أنها تفضي إلى وتؤول إلى أن الله جل وعلا أو صفة من صفاته مخلوقة، أليس كذلك؟ فالقرآن كلام الله وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، فقالوا أن هذه الصفة مخلوقة، ولذلك جاء عن الإمام أحمد قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر. ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أن الله جل وعلا قال إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فكل الأشياء تخلق بكن، فإذا كانت كن هذه مخلوقة فإنما هو المخلوق يخلق مخلوقا، فلا يكون الله جل وعلا هو الذي خلق، ويدل أيضا على تناهي الخلق، فكل مخلوق خلقه مخلوق فلا يكون بعد ذلك إلا الضلال. ولذلك أيضا قالوا من أن الله جل وعلا قال ولكن حق القول مني، فهل هذا من يعني أنه من مخلوق؟ لدل ذلك على أن الله جل وعلا مخلوق، وحاشا أن يكون كذلك، إنما هو صفة من صفاته. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محاجة من سلك هذا المسلك قال أليس العبد مخلوق؟ قالوا بلى، قال فكلامه منه فيكون مخلوقا؟ قالوا نعم، قال فالقرآن كلام الله جل وعلا؟ قالوا نعم، قال أفيكون شيء من الله مخلوق؟ أفيكون شيء من الله مخلوق؟ فكالحجة على من يقول ذلك. وأيضا قالوا أن الله جل وعلا قال في كتابه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فمن قال من أن هذه الآية مخلوقة فقد كفر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فإلى ما تشير؟ إلى مخلوق، وهو الله الذي له الحق في القصد والتوجه، الذي له حق، الذي له القصد والتوجه، لا، فلا يكون ذلك مخلوقا. فمن قال من أن هذه الآية مخلوقة فقد كفر بالله جل وعلا. قالوا والثاني مما يؤول إليه القول بأن القرآن مخلوق، قالوا أنه يدل على تجويز الشرك بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال أو جاء عن في الآية أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، أليس كذلك في حديث خولة؟ فهذا يدل لو كان كلام الله مخلوقا لأفضى ذلك إلى جواز الاستعاذة بغير الله بالمخلوق، وهذا لا يكون. وأيضا في قول الله جل وعلا في الآية المتقدمة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فإن هذا يدل على أن العبادة تكون للمخلوق، إذا افترضنا أن هذه الآية مخلوقة وليست كلام الله جل وعلا. وقالوا أيضا أن هذا يفضي ويؤول إلى أن صفات الله جل وعلا تفنى وتبيد، والله جل وعلا منزه عن النواقص والنقائص والعيوب، فلأن وهذا ما استدل به الدارمي رحمه الله تعالى، قل لو كان البحر مدادا لنفدت كلمة لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فالبحر مخلوق فيفنى وتتكسر الأقلام وتذهب، ولكن الله جل وعلا كلامه الذي هو صفته لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي، بل هو صفة من صفاته. فكما أن الله جل وعلا قبل كل شيء وبعد كل شيء هو الأول والآخر، فكذلك كلامه منه، واضح؟ والآية الثانية مثلها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وأيضا قالوا أن هذا القول يؤول إلى إفساد الملة، لأن حقيقة الملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لكلام الله ووحيه، أليس كذلك؟ وإذا قلنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك من جبريل، وجبريل لم يسمعه من النبي، أو جبريل لم يسمعه من الله تعالى، فدل على أن الوحي الذي هو أمر ونهي وملة فيها من الشرائع ما فيها لم تنسب إلى الله جل وعلا، فيكون ذلك إبطال للشريعة كلها وإفساد للدين والملة، وأنه ليس شيء من الله وليس وحيا أمر الله به عباده، فيؤول ذلك بإفساد الدين وذهاب الملة وانتقاض الديانة، وكل ذلك خلاف ما هو مستقر عند أهل الإسلام وعليه طريقة السلف عليهم رحمهم الله الذين تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قالوا من أن هذا يفضي إلى الاستخفاف بكتاب الله جل وعلا، إذا قيل من أنه مخلوق فإن هذا يعني أنه ليس كلام الله، ولذلك آل ببعض أهل البدع إلى أنهم لا يعتبرون به ولا يعظمونه، حتى بعضهم ربما رماه وقال إنما هذا المصحف إنما هو السواد، يعني الحبر ويكتب وليس فيه شيء من كلام الله جل وعلا، فكل ذلك إنما هو مما من أقاويل أهل البدع والضلال. وهنا مسألة، وهي أنك تلقيت هذا المعنى أيسر ما يكون عليك وأسهل ما يكون لك في فهمه، من أن القرآن كلام الله والأدلة على ذلك، وما جاء من أهل الأهواء من طرائق مبتدعة وسبل محدثة، لكنها فتنة عمت الأرض وعظم بها البلاء على أهل الإسلام في وقت مضى، وذلك أن الفتن في إدبارها يتبينها الناس بسهولة، لكنهم في إقبالها أعظم ما تكون اشتباها عليهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله السلامة من الفتن، ولئن مرت بهم فتنة فلقد أعقبها فتن كثيرة أعظم ما تكون الفتن في هذه الأزمنة المتأخرة، فإنها تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، وإن المرء لا يزال يسأل الله السلامة من الفتنة. ولذلك كان الصحابة لما جاء في الحديث الذي في البخاري في لما ذكر القوم الذين جاءوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فخسف بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: فسحقا سحقا، يقول الصحابة مالك بن الحويرث وغيره: فكنا بعد ذلك نكثر أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فليس الأمر الفتنة بالأمر اليسير ولا بالأمر السهل، فلذلك يسأل العبد الله السلامة منها. وشريح كان من أشهر من عرف أنه سلم من الفتنة، ولما قيل له: هنيئا لك السلامة من الفتنة، قال: ويحك فأين ميل القلب؟ يعني أنه كان يخاف على نفسه أنه يميل قلبه، وإذا مال قلب الإنسان يوشك أن يلفظ لسانه، وإذا لفظ لسانه يوشك أن تمشي قدمه إلى البلاء وأن تتعرض للفتنة. ولذلك لا يزال العبد يسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، فإن الله جل وعلا قال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإنما هو التثبيت، وإنما هو التوفيق، وإنما هو الهداية من الله جل وعلا. وإن المرء ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالوصية بأن يكثر العبد سؤال الله جل وعلا السلامة من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وأن يكثر من قول الله جل وعلا: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإن الهداية للحق والاستبصار بالسبيل ليس بمحض نظرك ولا بقوة فهمك، وإنما هو بتوفيق الله لك. وإن أقواما من أهل العلم عرفوا بالتنظير والتدقيق، لكنهم وقعوا في فتن عظيمة، منهم المجتهد والله يتولاه برحمته، ومنهم من رأى نفسه فأعقبه الله جل وعلا ما رآه، ووكله إلى ما نظر إليه من قوة فهمه وعقله، وذلك قول الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من البلاء والمحن، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، عليه نحيا وعليه نموت، وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين، غير مبدلين ولا مغيرين. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.